إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا أخفي على حضراتكم أني مصاب بقدر غير قليل من التشويش، لأني رجل ضعيف قليل، لم يعتد أن تمتلئ أذناه بمثل هذا المديح الذي لا أستحق منه شيئا. فأنا أجزم أن الذي دعي غيري، وأن الذي لبى غير الذي دعي. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فالتسليم لله تبارك وتعالى وحده، والله جلت قدرته المستعان عليه التكلان. ذكر علماء الاجتماع أن الإنسان حيوان مدني بالطبع، وهم يعنون أن الإنسان لا يمكن أن يحيا وحده، ولا بد من تفاعل وتشارك وهموم متبادلات، ولا بد من مجتمع تتفاعل فيه طاقات الإنسان مع طاقات الإنسان، تتشابك تتضافر تتآزر، لكي تؤدي في المنتهى عملا يسعد به الفرد كما يسعد به المجتمع على السواء. ولكن هذه المقولة تكون أكثر صدقا لو قيل إن الإنسان متدين بالطبع. وإن شئت الجري على ما قاله علماء الاجتماع فقل إن الإنسان حيوان متدين بالطبع. وقد رصد علماء البلدان وعلماء الجغرافيا وغير ذلك من البحث والتنقيب في أغوار التاريخ وفي العصور الماضيات، بحثوا فاكتشفوا أنه ما من مدينة أكل عليها الزمان وشرب ومرت عليها السنون فصارت أطلالا ترجع بها أغوار تاريخ سحيق إلى ماض متلاطم في جنبات حياة ماضية لا يصل إليها وهم ولا يحيط بها عقل. ما من مدينة اكتشفت على مدار التاريخ إلا ووجد فيها معبد لأداء شعائر عبادية على صورة من الصور، على أي نحو من الأنحاء كان المعبود. لقد وجدت على مدار التاريخ مدن ليس لها حصون، ومدن بغير أسوار، ومدن ليس بها معاهد ولا أماكن للتعليم. ولكن لم ترصد على مدار التاريخ مدينة مهما كانت بدائية ومهما كان موقعها على ظهر الأرض، لم ترصد مدينة واحدة بغير معبد تؤدى فيه عبادات. الإنسان حيوان متدين بطبعه، لا يستطيع أن يحيا بغير معبود، ولا يمكن أن يمضي في الحياة بغير إله. إن لم يصب الإله الحق عبادة وقصدا وإرادة وفعلا وتعبدا ورقا، أصاب وهما فعبد شيئا يصرف فيه طاقته التي تنزع إلى أن يؤدي مناسك بعبادات لمعبود. حتى الذين رصدوا على مدار التاريخ ينكرون وجود خالق ويجحدون وجود صانع، أولئك اتخذوا من إلههم ومن هواهم إلها معبودا يعبدونه من دون الله رب العالمين. وإذن فهذا الكائن الذي أوجده الله تبارك وتعالى على هذه الأرض كائن ركبت فيه غرائز ووضعت فيه ملكات، وهذه الملكات في جنبات هذا الكائن الإنساني متناغمة معه، بمعنى أنه لو تم إشباع ملكة من ملكات النفس الإنسانية على حساب ملكة أخرى جاء قلق جارف يجتاح اطمئنان الإنسان ويعصف باستقراره. وما يزال الجوع الغريزي في النفس الإنسانية يهفو حينا وحينا متطلعا لكي يكمل في النفس تلك الملكة التي أصابها القصور وأحاط بها التقصير. وهذا الدين العظيم دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدين الذي تتوازن فيه ملكات النفس مع غرائز البدن، وهو الدين الذي تتناغم فيه طاقات النفس مع شهوات الجسد. هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبني على هذا التوازن. فإذا فقد فحدث عن الضياع الفردي على المستوى الشخصي ولا حرج، وما من مجتمع متماسك يؤدي في المنتهى وظيفة في هذه الحياة يحقق بها ذاته ويسعى بها جاهدا لأداء مهمة الإنسان في أرض الله، ما من مجتمع متماسك متوازن يتشقق في بنيان أفراده ما لديهم من تطلعات وما عندهم من غرائز، ويتباعد ما لديهم من ملكات النفس وأشواق الروح، يتباعد ذلك عن حقيقة إمكانية الإنسان في الأرض، إلا وقع المجتمع في صراع غير بين يؤدي في المنتهى إلى كثير من القلق العام وعدم الرضا، ولون من ألوان التحلل من الانتماء إلى الأرض وإلى العرض، ثم يحدث لون من ألوان التمرد بعد ذلك، فيؤدي إلى كثير من ثورة النفس على النفس، والدمار هو المنتهى. العصمة في دين الله رب العالمين، لأن دين الإسلام العظيم لم يأتي لكي يعلي أمر الآخرة بمحق أمر الدنيا، ولم يأتي دين الإسلام العظيم ليرفع من شأن الدنيا على حساب الدين، وإنما أتى دين الإسلام العظيم لكي يعيد التوازن المفقود. دين الإسلام هو نقطة الالتقاء بين طاقات الروح المتفجرة من أعماق القلب بأشواق الروح إلى السماء، لأن الروح من أمر الله تبارك وتعالى. ثم يتناغم ذلك كله مع متطلبات جسد ركب على صورة معينة لأداء وظيفة في أرض الله رب العالمين، إصلاحا من فساد وإصلاحا لفساد وسعيا نحو الإصلاح بتجاوز كل أسباب الفساد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقق هذا الأمر في نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحقق الأصحاب رضوان الله عليهم هذا الأمر لأنهم كانوا به واعين وكانوا له مدركين، فحققوا أمر التوازن في أرض الله بصورة لم تحدث في أرض الله قبل أصحاب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرجوا وكانوا أكلة رأس، وكانوا كجرذان الصحراء، وكانوا لا يتورعون قبل دين الإسلام العظيم عن مأثم، ولا يتوقفون عند حد، وكانوا في الضلال إلى مدى بعيد، حتى الذوق كان منحطا. فإن اليونان عندما أرادوا أن يتخذوا أصناما كانت تماثيلهم في الفن آية، وكانت تشكيلاتهم تتخذ صورا مبهرة في نظر العين وفي قرارة النفس المشركة. وأما هؤلاء فكان الواحد منهم ينحت حجرا كيفما اتفق نحته، ويتخذ صنما على أي صورة كان، قبيح في مظهره قبيح في مخبره، ثم لا يؤدي في المنتهى وظيفة، وإنما هو ضلال في ضلال. وجاء الإسلام العظيم ليرفع المدارك وينقي الشعور، وجاء الإسلام ليهذب الروح ويعلي الذوق، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يعيد التوازن في المجتمع، وكان مفقودا بمرة. لم يكن مجتمعا إنسانيا على النحو الذي يدركه الإنسان من لفظة إنساني، يعني يمت إلى الإنسان والإنسان في المنتهى إنسان وليس بحيوان، ولكن كانوا قد وصلوا إلى درك هابط. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظم من بعد الفوضى، وليجمع من بعد الشتات، وليصلح من بعد الفساد. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضع القدم على سواء الصراط المستقيم، جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يداوي جراحات الروح، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهذب دفعات البدن، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأخذ بالروح بأشواقها إلى أفق علوي وظيف. وفي المستوى ذاته يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد الأفراد في المجتمع لكي يصحوا أجسادا، ولكي ينعموا عينا، ولكي تشرق في جنباتهم طموحات إلى جنات عرضها السماوات والأرض. وأضرب لك مثالا لا من عصر النبوة ولا مما يليها على طريق المباشرة، وإنما كان بعد ذلك بقليل. أخرج ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة عن محمد بن المنكدر، وهو من هو فارس في ميدان القلم وفي ميدان البيان لا يشق له غبار، وتحته فرس طموح جموح كأنما ركبت في جنبتيه جناحان يطير بهما إلى أجواز الفضاء. فكان يمتطي فرسا لا ينتطي حمارا. محمد بن المنكدر عليه الرحمة يقول: كانت لي أسطوانة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجلس إليها بالليل أصلي. مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت كان بعيدا، لأنه المثال، لأنه النموذج، لأنه القدوة، كان بعيدا عن الزخرف، كان واصلا إلى الحقيقة من أقرب طريق. وكذلك الشأن الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. هذا خبر، يعني يخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدمار سينزل حينئذ على الفاعلين. وأما الرواية الثانية فهي: فالدمار عليكم، فالدمار عليكم بالنص، وهي إنشاء، لأنها دعاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ينزل الدمار على الفاعلين. إذا اجتذبتكم تلك البهارج واستنفذت طاقاتكم تلك الزخارف ولم تنفذوا إلى الحقيقة على أصلها فتستقروا على سوائها، لكي تكونوا فاهمين، لكي تكونوا مدركين، لكي تكونوا واعين، إن توقفتم عند الحدود الظاهرة ولم تنفذوا إلى الأغوار الهادرة، إن لم تمتد لكم همة لكي تسبحوا هنالك في الأعماق منقذين عن تلك الدرر التي تغيب عن الناظرين في الأسطح التي لا تحوي إلا الرمم الطافيات، إن لم تفعلوا فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت روحانية عبقة بليل ساج فيه أطياف متناغمات لأرواح الأصحاب رضوان الله عليهم يتعبدون، يتهجدون، يذكرون، يسبحون، يهللون، يسجدون لله تبارك وتعالى، يبكون بكاء لا ينفذ إلى العين حتى يطرق الدمع أبواب القلب مستأذنا، فإن أذن هطل هنالك على أرض مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بهرج هنا، حقيقة قائمة كأنما صورت مجردة من غير ما عرض ظاهر، وإنما هي حقيقة بحقيقة. وابن المنكدر له سارية يأوي إليها في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، يجلس مصليا، يصلي جالسا بليل لمرض هنالك أو عجز. ودين الإسلام العظيم، لأنه يتناغم مع النفس الإنسانية في جميع حالاتها، صحة وضعفا، غنى وفقرا، نشاطا وكسلا. دين الإسلام العظيم لأنه من عند الله الذي خلق الإنسان وهو أدرى به وهو اللطيف الخبير. دين الإسلام يتفاعل مع النفس الإنسانية في جميع حالاتها، كبرا وصغرا، شبابا وشيبا، يجعل لكل حالة حالة، ويجعل الإنسان المسلم يلبس لكل حالة لبوسها. فهذا رجل يأوي إلى اسطوانة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بليل يصلي. قال: وكان الجدب والقحط من أثر منع المطر من السماء قد أصاب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أهل حرم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد يستسقون، يعني يصلون صلاة الاستسقاء، فلم يسقوا ولم تبض السماء قطرة من ماء ولم يستجب الله تبارك وتعالى دعاء داع، وأصابهم الكرب، يخرجون يوما ويوما ويوما فلا يستجاب لهم. قال: وبينما أنا هنالك في الهزيع الأخير من الليل، إذ دخل رجل أسود تعلوه صفرة قد اشتمل بكساء، وجعل على رقبته كساء قصيرا. قال: فأوى إلى السارية التي كنت أجلس إليها، فصف قدميه واعتذر بكسائه، ثم جعل الكساء الذي على رقبته بين رجليه، ثم صلى ركعتين فأحسن فيهما جدا. فلما فرغ رفع يديه إلى السماء يقول: يا رب، لقد استسقاك حرم أهل نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تسقهم، وإني أدرع إليك الآن أن تسقيهم وأنت أكرم الأكرمين. قال ابن المنكدر: قلت مجنون ورب الكعبة. قال: ولم أفرغ من هذا الخاطر حتى جاء الرعد وأنشأ الله في السماء سحابا كأمثال الجبال الثقال، وهطل المطر حتى أهمني أمر الرجوع إلى داري. وأما الرجل فقام يصلي حتى إذا خشي الصبح قعد، ثم أقبل على ربه مناجيا يقول: يا رب، استسقاك أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم فلم تسقهم، وسألتك أن تسقيهم فسقيتهم، من أكون وما أكون؟ ولكن عدت بحولك وعدت بطولك. ثم أذن المؤذن لصلاة الصبح وقام الجمع فصلينا، ثم تبعت الرجل إلى باب المسجد فجمع ثيابه وأخذ يخوض في الماء فانصرف عني ولم أدر أين ذهب. فأهمني أمره، فلما كانت الليلة الثانية أويت إلى ساريتي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما انتصف الليل جاء، ففعل كما فعل في الليلة التي مضت، غير أنه لم يدع بشيء. فلما صلينا صلاة الصبح تبعته، فدخل دارا من دور المدينة عرفتها، فلما جاء الضحى الأعلى ذهبت إليه. محمد بن المنكدر كان مصابا بالشهرة، يعرفه الناس لأنه كان مبتلا بالقعود إليهم معلما، وبالكلام بينهم خطيبا ومذكرا، وهو أمر كالمشي على الصراط، وهو أمر كالمشي على الحبل المنصوب بين قمتي الجبلين، إن لم يأتي فيه التوازن بقدر الله رب العالمين فالسقوط على أم الرأس. محمد بن المنكدر كان مشهورا، وهذا الرجل لم يعرف له التاريخ اسما، ولم يدري له التاريخ رسما. فلما أقبل عليه ابن المنكدر سلم عليه فقال: مرحبا يا أبا عبد الله. وإذا هذا الرجل يصنع الأخفاف والنعال، يقول وإذا هو إسكاف. قال: مرحبا يا أبا عبد الله، تريد أن أصنع لك خفا؟ فقلت: ألست بصاحبي ليلة كذا؟ قال: فانقلبت حماليق وجهه وعينيه وقال: وما أنت وذاك، عد عن هذا ولا تذكر. قال: فخفت فقمت. فلما جاء الليل لم يأتي، فلما أصبحت ذهبت فوجدت الباب مفتوحا والدار خواء، وجاء الجيران يقولون: ماذا صنعت بالرجل الصالح؟ إنك بعد أن جئته فكلمته فانصرف أتى بكساء فجعل فيه متاعه فاحتمل فلا ندري أين ذهب. يقول ابن المنكدر: لم أترك دارا من دور المدينة إلا وقصدتها من أجل أن أدري خبره فلم أدري له خبرا. هذا رجل له مع الله حال وله في الدنيا عمل، هذا إسكاف يأكل من عمل يده، لا يستنكف مع قربه من ربه واستجابة دعوته أن يكون منتجا، أن يكون فاعلا. هذا رجل يعمل في مهنة يحتقرها كثير من الخلق إن لم يحتقرها أكثرهم، وهذا رجل لا يستنكف أن يكون خادما لواحد من أهل العلم على هذه الصورة، والرجل يسعى إليه يريد أن يتقرب إليه ويريد أن يظفر منه ولو بدعوة صالحة. هذا رجل وظف متفاعلا مع مفردات الكون ما آتاه الله رب العالمين من طاقة الروح لما خلصت في السير على الطريق المستقيم. هذا رجل ليس من الدنيا ولا الدنيا منه، وهو منغمس في الدنيا إلى قمة رأسه. هذا رجل يجعل الله رب العالمين الدنيا في يديه ولا يجعلها الله رب العالمين في قلبه. على هذا التوازن سار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل، وعلى هذا التوازن يصلح المجتمع المسلم إذا ما استقام على هذا الصراط الذي سار عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البداية أمر يسير جدا، هي نقطة متألقة في جوف القلب، غير أنها صانعة لكثير من الأعاجيب، بل إلى شبه المعجزات تسعى، نقطة فاعلة بأشواق هادرات في جنبات نفس تهفو إلى رب الأرض والسماوات، فما تزال تبحث عن الخلاص حتى تستقيم على المنهاج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عامه كله يدلنا بسعيه بجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعمله بإرشاده بتعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بانغماسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هموم مجتمعه الذي ينشئه يربيه على يديه، لا يترفع عنه ولا يتسامى فوقه، وإنما يأخذ بيده ليصعد به إلى ما فوق السحاب ظهرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن البدء يسير جدا، فهذا رجل من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا جاء إليه مهاجرا، وكان أعرابيا لم يحفظ لنا التاريخ الإسلامي ولا السنة المطهرة له اسما ولا رسما، فما من كأولئك الجند المجاهيل الذين لا يعرفون ولا يعلمون، ولكنهم يدفعون، ولكنهم يشقون الطرق، يمهدون، يعبدون، حتى يأتي أقوام يتلذذون ويتنعمون، ثم بعد ذلك للمجد التليد يضيعون. هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليه فأسلم وقال: أتيتك مهاجرا. فوكل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه لكي يصلح من شأنه، وجاءت معركة بين حق ظالم، بين حق مظلوم وباطل ظالم، جاءت معركة من معارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج الرجل فسلم وغنم، وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من الغنيمة قسما، وكان يرعى الأغنام ويقوم على شأن الإبل، كان مغمورا لا يعرف، وكان هاضما لنفسه، ولكنه في الوقت عينه كان فاعلا وكان منتجا، ولم يكن متقاعسا ولم يكن متواكلا رضوان الله عليه. وقديما قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، والخميلة هي ذلك الأثاث كناية مما يحرص عليه الناس اقتناء، وأما الخميصة فهي تلك الثياب التي يحرص عليها الناس لبسا كناية. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الدنيا جميعها في هذه المقولة: تعس وانتكس، وإذا شيك دخلت في جسده شوكة فلن تقش، يعني فلا أخرجها بالمنقاش وهو الملقاط المعروف من بدنه، ولا عبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله جل وعلا خير منه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال هذا الرجل: طوبى له، وهي منزلة في الجنة عالية. ما حاله وما صفته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا استشفع لم يشفع. مجهول كالجندي المجهول فيما يعرف الناس في حياتهم المعاصرة، لا يدري أحد له اسما، ولا يعرف أحد له صفة إلا الصفة التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصور مجتمعا فيه أفراد ينكرون ذواتهم على هذه الصورة، لأنهم يعاملون ربا خبيرا مطلعا على ما بين الحنايا بصيرا. تصور مجتمعا فيه من هذه النماذج التي تصلح بها الحياة وتصلح عليها مآلات الآخرة، تصور مجتمعا يغص بأمثال هؤلاء كيف يكون حاله وكيف تكون سعادته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آخذ بعنان فرسه، فهو على أهبة الاستعداد، مشعث رأسه، مغبرة قدماه، فهو باذل نفسه لله رب العالمين، ليس قاعدا ولا راقدا، وإنما هو فاعل عامل منتج في مجاله على صورة بعينها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مع هذا البدل: إن أريد أن يكون في الحراسة كان، وإن أريد أن يكون في الساقة خلف الجندي يؤدي وظائف لا ترقى إلى حد التلاحم مع العدو كان، لأنه يعامل الله رب العالمين وحده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف هذا، ودلنا على النقطة المتألقة المضيئة التي يتأتى عليها غبش يجعلها في ضبابية تحتاج إلى الكشف. جاء الرجل بعد أن جاءت المعركة وأتى القسم وقسم له قسم، فلما جاء من الرعي قيل: هذا نصيبه. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. ففزع وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا نبي الله، ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ قال: وعلى أي شيء اتبعتني؟ قال: اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأصاب إلى عنقه، إلى لبة نحره، أن أرمى بسهم هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاشفا تلك الضبابية التي تلف ما يتألق في الذات الإنسانية في بحثها عن الحقيقة الخالدة، عن دار الأب المفقودة، عن الدار الأولى، التي نزل منها أبونا آدم عليه السلام مفارقا إياها لذنب بقدر نافذ لا يرد، وتتفاعل أشواق بنيه وبناته أبدا للعودة إلى الطهر من أجل التلاحم مع النبع، من أجل أن يجد الإنسان ذاته، ومن أجل أن يحقق الإنسان وجوده، ولا يكون حقيقة إلا هنا. وأما هنا فمدافعة للنقص البشري وجهاد وكفاح مع العجز الإنساني من أجل الوصول إلى مرحلة من مراحل الكمال في سيرنا إلى ربنا ذي الجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فدل على أن تفاعل العزيمة الحقة في النفس الإنسانية هو المبدأ الذي ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان في سعيه إلى ربه. إن تصدق الله يصدق. فوكله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نفسه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدري ما يقول، إذ لا يتكلم إلا بوحي ولا ينطق عن الهوى. مضت الأيام مضيها وتعاقبت بضرورها بأمسائها وأصباحها، وجاءت المعركة، فأتى السهم في الموضع الذي أشار على حسب الاختيار. فلما انقضى الأمر وسكن الغبار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفقد القتلى ممن استشهد من أصحابه عليهم الرضوان، فوجد فحمل فكان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا السهم في الموضع الذي أشار إليه، فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق الله فصدقه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته بعد أن كفنه في جبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقف يقول في دعائه: اللهم إن عبدك هذا قد خرج مجاهدا في سبيلك ابتغاء مرضاتك، أنا شهيد على ذلك. هذه النقطة التي يبحث عنها الإنسان في حال تلاطم أحواله في زحمة الحياة لا يمكن أن يضع يده عليها حقيقة إلا على ضوء منهج الله جل وعلا، وعلى سيره وراء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إليه تتلاطم به أمواج الحياة يعدل مسيرتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الدنيا قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في طفولة العقل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الحياة على موعد مع اكتمال ملكات العقل الإنساني، فقد بلغ الرشد. وإذا فالحياة قد بلغت رشدها حين بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين لم يتناقض أبدا في جزئية من جزئياته مع حقائق العلم. مهما تطور بالبشر علمهم، ومهما تقدم البشر في سبيل ترقيهم في مدارج علمهم، لم يحدث إلى يوم الناس هذا ولن يحدث، بل إن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله رب العالمين يتحدى بالقرآن العظيم العالم كله أن يأتوا يوما من الأيام بحقيقة واحدة من حقائق العلم تتناقض مع مقولة صحيحة ثابتة في دين الله رب العالمين كتابا وسنة، ولم يحدث هذا إلى يوم الناس ولن يحدث في دنيا الله أبدا، لأن الذي أنزل القرآن العظيم هو الذي خلق الكون الذي جعل فيه الإنسان متفاعلا ولحقائق أغوار علمه كاشفا، والصادق لا يتناقض فعله مع قوله أبدا، فهذا قوله وهذا كونه، هذا كلامه وهذا عمله وفعله، والصادق لا يتناقض قوله مع فعله، ولا يتناقض كلامه مع عمله. الله رب العالمين، هذا الكون الذي خلقه الله رب العالمين من فعله، وهذا القرآن الذي أنزله كلامه وقوله، فلا تناقض هنالك بمرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتلاطم به أمواج الحياة يعدل مسيرتها. هذا صواب وهذا خطأ، وهذا حق وهذا باطل، وهذا عدل وهذا ظلم. فلتستقم مسيرة الإنسان من الآن على درب الحياة من أجل أن يكون في الدنيا سعيدا، ومن أجل أن يكون في الآخرة في الجنة نازلا. وإلا فهو شقاء الإنسان بعقله في دنيا الله رب العالمين لبعده عما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم تعلم البشرية أبدا، لا قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا معاصرا له ولا بعده، لم تعلم عهدا كان أسعد ولا زمانا كان أفضل من تلك الحقبة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقام المعدلة. ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأمر ثم يتوانى عن الإتيان به، ولم يكن ينهى عن شيء ثم يقاربه، بل كان يجانبه مجانبة تامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا ينبغي أن يكون أمر القادة في كل عمل من أعمال الوجود على جميع الأصعدة وفي جميع المستويات. يقول واحد من أولئك في تاريخ الإسلام الأول، إذ عين أميرا على بلدة من قبل الوالي الأعظم، فلما صعد المنبر أرتج عليه كالرتاج الذي يكون على الباب، فأغلق على فمه فلم ينطق لسانه ببنت شفة. حصر، واللقاء هو أول لقاء بينه وبين رعيته، ولم يستطع أن يأتي بكلمة يمكن أن تكشف عن سياسته ولا عن خططه التي يرمي إلى تفعيلها وتنفيذها في المجتمع الذي عين عليه. فماذا قال؟ نزل من درجات منبره فقال قولة عجيبة جدا، قال: أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، لأن الأسوة ولأن القدوة تفعل فعلها في النفس الإنسانية إذا ما أتت مثالا متحركا عمليا تطبيقيا، لا كلاما معسولا ولا شقشقة لسان يهدر خابطا بين أشداق فارغات بكلمات لا تؤدي إلى خير في المنتهى. وقديما قال الحكماء: عمل وهداية والأخذ في الحياة بمنهج تطبيقي، عمل رجل أجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، عمل رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثال بالأسوة العملية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في وقت كانت النفوس قد بلغت فيه المبالغ ضيقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد من الحديبية صلى الله عليه وسلم من غير إنفاذ العمرة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه رضوان الله عليهم نجوم متألقات، يقول: عليكم أن تتحللوا من إحرامكم، سنعود من عامنا هذا بغير عمرة. فتقاعسوا، لقد أكل الهدي وبره من كثرة ما احتبس هاهنا، نريد أن نذبحه قربانا لله رب العالمين. ثم أليسوا بالمشركين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ ألست بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل ذلك الجواب عليه ببلى. وحينئذ فلماذا نعود؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلم يطيعوه ولم يبادروا إلى الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم، يخاف أن ينزل عليهم من السماء عذاب بسخط، إذ تقاعسوا عن الأخذ بأمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما العمل؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكتئبا على أم سلمة رضوان الله عليها، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أمرتهم فلم يطيعوني، فأخشى أن ينزل عليهم عذاب من السماء. فقالت: لا ترعى، اخرج ولا تبتئس، فلا تكلم أحدا، لا تكلم أحدا، واخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اخرج فادع حالقك فليحلق رأسك يا رسول الله، ولا تكلم أحدا، اخرج فتحلل من إحرامك تحللا عمليا، لا تكلم أحدا، نحي الكلام جانبا، عبي عن الكلام يا رسول الله، وخذ بالفعل. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أخذ بعضهم يحلق رأس بعض، والدماء تسيل وهم في كآبة منقطعة النظير رضوان الله عليهم جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاطم الحياة بأمواجها بمنهج الله رب العالمين. كنا إذا احمر البأس واتسعت الحدق، وهي كلمة علمية صحيحة جدا، لأن هرمونا هنالك تفرزه الغدة الجار كلوية، تفرز هرمونا يتفاعل في الجسد الإنساني حين الخوف وحين الغضب، من شأنه أن تتسع الحدقة في العين. يقول: كنا إذا احمر البأس واتسعت الحدق نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية: نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون لنا ترسا، يكون لنا مجنا، يكون لنا وقاية، يكون صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل معهم الجهاد والجلاد ليخرج ظافرا منتصرا، بل إنه في حال الانكسار في حال الهزيمة يأخذ قسطه من المعاناة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أحد يصيبه ما يصيبه، إذ أصابته الجراح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته، كسرت سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت حلقة من حلقات المغفر، حلقة من حلقات الخوزة، وهي من حديد، دخلت في وجنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء أبو أبي سعيد الخدري فأخذ يعالجها معالجة شديدة حتى أخرجها من لحم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يخرج الحديد الصلد من اللحم الطري إلا بنزع أسنان الصحابي رضوان الله عليه، ثم أخذ يمص دم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه لم يجنح إلى هذا الدم لكي يبصقه على الأرض، وإنما ازدرده، هو دم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال لا تمس النار بطنه بعدها أبدا صلى الله وسلم على نبينا محمد. يصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصيبه، يلاطم أمواج الحياة بمنهج الله، ولكن لابد من الانسحاب حينا من الدهر من هذه الزحمة، لابد من الخلوص إلى حقيقة النفس بالهدوء والطمأنينة الواثقة الواعدة برضوان الله رب العالمين. فيظل الحال يرتقي حينا بعد حين في هذه العطاءات المتواليات في رمضان، حتى تأتي العشر الأواخر منه، فإذا هي زبدة العام وليلة موعودة. وليس هذا من خيالات الشعراء، وفي كل دين مناطق من مناطق الغيب، حتى عند الذين يمتلكون اليوم أقوى القوى المادية على ظهر الأرض بها يستطيعون أن يدمروا الكوكب ولن يكون إلا بإذن الله جل وعلا. ومع ذلك فعندهم من الغيبيات ما يضحك الثكلى، وعندهم من الغيبيات أمور لا تستقيم مع العقل بحال، وعندهم من الغيبيات أمور يضحك منها الأطفال ممن أوتوا ذرة من عقل ولا عقل عند الأطفال قبل الاحتلام. ولكن هذا كله حلال لكل أحد حرام علينا، ولا شيء من الغيبيات لا يمكن أن يبرر لدينا، وإنما في الإنسان مناطق مجهولة لا يستطيع أن يعليها ولا يستطيع أن يجد لها تفسيرا. ما الحب وما البغض وما الجوع وما العطش، ما الشوق وما الوجد، ما هذه التفاعلات التي تحدث في النفس الإنسانية يجدها الإنسان ولا يستطيع أن ينكرها بحال أبدا؟ ما هذا الوعي الذي يتصور به الإنسان كون ربه من حوله، والإنسان في المنتهى لا يبلغ أن يكون ذرة تائهة في ملك لا نهائي؟ ولكن هنالك مناطق في النفس الإنسانية يدريها الإنسان ويعيها على سبيل المقاربة من غير تحقيق، ولكنها مناطق محفوفة بكثير من المخاطر. ما الفزع وما الخوف الذي يأتي للإنسان من المجهول؟ وما هذا المجهول؟ وما أقسى وقعه، ما أقسى وقعه على النفس الإنسانية عندما يسيطر عليها فيحيط بجنباتها؟ والخوف هو أقتل قاتل لملكات الإنسان، ولن تجد مجتمعا خائفا يمكن أن يتأتى منه خير أبدا، وإنما المجتمع الذي يتأتى منه الخير والمجتمع الذي يستطيع أن يتحرر من سلاسل المخافة، من سلاسل المخافة على جميع مستوياتها، ليحرر القصد بالخوف من الله رب العالمين وحده. يحرر الإنسان نفسه من المخافة من المعتقدات البالية ومن تلك الأمور التي هي خرافات موروثة وفلكلور شعبي أتى من قبل أوهام العجائز حتى أصبح مسيطرا على العقول وموجها لطاقات الأفهام. لا بد من كسر الأغلال، ولا بد من فك القيود، ولا بد من الارتفاع فوق تلك السلاسل التي تقيد الفكر لينطلق، ولكن لينطلق مقيدا بدين ربه جل وعلا، وفيه متسع لكل إبداع، وفيه مجال لكل شوق بتطلع إلى جديد في كون الله رب العالمين على جميع الأصعدة من غير حجر على شيء. هو دين الله رب العالمين الخاتم الذي جعله الله رب العالمين متلائما مع جميع حالات الناس في أرض الله رب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يدخل العشر الأخير من شهر رمضان يدع الدنيا جميعها جانبا. أليس من حق المرء أن يخلو إلى نفسه خلوة يراجع فيها حسابات عام، وليتأمل فيها في صفحة سطر فيها ما سطر من أعمال صالحات وطالحات ومشرقات وكابيات؟ أليس من حق المرء أن يخلو بذاته لذاته أمام ربه مكشوف الباطن دفعة دفعة من غير ما تجمل، من غير ما ستر، من غير ما حجاب، يخلو لربه بذاته ناثرا أشواقه ومخاوفه على جنبات عتبات سيده، ضارعا وراجيا، مؤملا ومشفقا، خافيا وقلقا، مضطربا منازعا، كأنه قد وقع في تلك المنطقة التي تتألق متوهجة بالسعير. لذلك الجد الذي يتأتى بين الروح والجسد، بين السمو والتسفل، أليس من حق المرء أن يخلو بنفسه لنفسه أمام ربه في ليال معدودات تتنزل فيها فيوضات رحمات رب الأرض والسماوات لكي ينظر في حساب ختامي لعام مضى؟ من ظلمت وكم ظلمت؟ وما الذي صنعت وما الذي أسلفت؟ وأين الإحسان إن كان؟ هو هنالك يتراءى في الأفق كالشبح في الضباب، وأما السيئة فقائمة كالجبل تهم بأن تقع فوق الرأس مدمرة مدمدمة محطمة. حتى الإحسان ما الدافع خلفه وما الباعث الذي وراءه؟ أليس من حق المرء أن يخلو في جوف الليل بنفسه لنفسه أمام ربه من أجل أن يكون مناجيا، ومن أجل أن يكون ضارعا، ومن أجل أن يكون مسترحما، ومن أجل أن يكون باكيا، من أجل أن يكون غير ممثل على نفسه أمام الناس في مجتمعه، يخرج من التمثيل وما أمهرنا فيه، إذ يمثل الناس بعضهم على بعض في كل حال وحين، لا يتأتى فعل بتلقائية على حال. وانظر إلى واحد قد مضى فوق تلك العتبة فدخل إلى الرحبة فوجد الأفق الوضيء متسعا، إذ وضع يده على موطن العلة وموطن الداء. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضوانه، وكان قبل أن تأتي إليه الخلافة له مشية تسمى المشية العمرية يقلدها فيها الشباب، يقلده فيها الشباب يمشون المشية العمرية، وكان طيبه يجتلب من أصقاع بعيدة ومن بلاد مترامية في بعدها عن أرض الخلافة، ولكن كان طيبه يتضوع فينم عليه من بعيد كبعد المدى الذي جاء منه الطيب. كان عمر بن عبد العزيز عندما يترجل، عندما يتبختر، عندما يسير، كان تواقا وكان نزاعا، فلما جاءت الخلافة كان أمره عجبا، وكان بيت هنالك يدخل فيه لا يدري أحد لما يدخله بليل، وجاءت الوقيعة إذ مات مسموما لأن الحياة لا تحتمل أولئك الأفذاذ طويلا، ولا بد أن تنفيهم بعيدا لكي تمشي في طريقها المعهود ولكي تعود إلى سبيلها المسلوك، لأنه لما جاء يعيد الأمر إلى نصابه تململ أقوام وأقوام فكان ما كان. فلما مات قال قائلهم إنه ما كان يدخل هذا البيت ويحرمه على الناس إلا لما جعله فيه مخبوءا من النعيم يتلذذ به وحده. فدخلوا البيت وجدوا إجانة كان يتخذ فيها ماء لوضوئه، ووجدوا حبلا هنالك، فأتوا بخادمه الذي كان له لصيقا وبه مقاربة، فقالوا ما هذا؟ فسر لنا هذه الألغاز، هذا ماء وضوئه رضوان الله عليه يدخل بعد أن ينفذ ما ينفذ من أحوال الرعية إلى هذا البيت، يتوضأ ثم يقف وقد وضع الغل في عنقه، يا رب هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، يا رب إن رددتني فمن يقبلني؟ ينادي ربه ليلا طويلا. هذا رجل وضع يده على مكمن الداء فاستقام بقلبه على الطريق المستقيم. الحياة ماضية والموت ينهش من جسد الحياة قضمة، ويتناول من مائدة الحياة الحين بعد الحين لقمة، فتضج الحياة بالأنين وتضج بالبكاء والحنين، ثم تلتئم الجراح وتمضي المسيرة إلى أمام. والموت أضعف من الحياة، والناس يروحون ويجيئون، والمقصد أن تكون محققا في الحياة للهدف الذي من أجله أنشأك رب الحياة وواهب الوجود. المقصد أن تكون محققا لذاتك في هذه الحياة وفي هذا الوجود، وإلا فلأي هدف تعيش؟ والإنسان يشقى شقاءه الأبدي عندما لا يحدد لنفسه في الحياة هدفا، ويشقى شقاء أبديا عندما يتخذ هدفا ثانويا هدفا غائيا، فيأتي بمركز الدائرة ليزيحه بعيدا إلى المحيط، ويأتي بنقطة تافهة على المحيط ليزيحها قصرا إلى مركز الدائرة ليشوه صورة الوجود، لكي يصبح الهدف الغائي هدفا ثانويا قد ألقي هنالك في هامش الشعور، وليأتي بعد بذلك الهدف المرحلي الثانوي التافه الحقير ليتمركز في مركز الحياة إليه يسعى ومن أجله يعيش. فأي حياة لقد شوه الوجود؟ والمجتمع متناغم بأفراده إذ هو لحمة واحدة، ولا يكون كذلك إلا في دين الإسلام العظيم. وفي الغرب لمن بهر به إلى اليوم وفي أكبر عواصمه، إذا ذهب رجل بابنه المريض فمات في المستشفى ثم ذهب لكي يرقب حاله يقولون له لقد مات، وفي كل مستشفى محرقة، أتريد أن تأخذه أم ستدعه إلى المحرقة من أجل أن يحرق فيصير رمادا؟ وحينئذ يهز الرجل كتفيه، لأن الدفن هنالك مكلف جدا، ولا تكافل هناك، ولا تعاون على بر ولا تقوى، وإنما هو رقابة عنيدة لنصوص جامدة من قانون مهما تفلت منها المرء استطاع أن يكون عنها بعيدا. وأما القانون السماوي فهو رقيب على كل نفس في كل خلوة، ومهما خلوت بنفسك لنفسك بعيدا عن رقابة كل مخلوق فإن هنالك عينا ساهرة تحوطك بالرقابة وتلحظك بالعناية. وأين يفلت المرء من أمر الله جل وعلا وهو السميع البصير؟ الإنسان في منهج الله رب العالمين يصبح عضوا في جسد، ولا يكون ذلك كذلك إلا في دين الإسلام. وإذا فأين الخلل؟ الخلل هو في هذا الذي جاء من البعد عن هذا الدين العظيم، تمسكوا به وعضوا بالنواجذ عليه، تمسكوا به حقيقة تصلح النفس من داخلها، تشرق في جنبات النفس لتبدد ظلماتها، لأن الحقائق تأتي بالفضائل، والفضائل هي المقصود الأعظم في هذا الدين. ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك ثوابت ينبغي أن تكون بين المسلمين، وهناك متغيرات. هذه الثوابت إخلاص ووفاء وصدق ونصح إلى غير ذلك من الثوابت القائمة كالجبال الراسيات، مهما اختلفنا في الرأي نفيء إلى الثوابت بعد، ومهما تباعدت بنا وجهات النظر لابد أن نعود إلى الأمر المشترك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه بهذه النصوص كتابا وسنة أخرجنا الله رب العالمين للحياة لنخرج العالم كله من حب القوة إلى قوة الحب. وظيفتنا في الحياة أن نخرج الناس، أن نخرج العالم كل العالم من حب القوة إلى قوة الحب، هي التي صنع بها هذا الدين تلك المعجزات وأشرقت في الجنبات. وهذه ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان هي منحة من ذي الجلال لأولئك الضعاف الذين لا يملكون حولا ولا حيلة، الذين تعدو عليهم مشاكل الوجود وتستخرقهم في هذه الحياة معضلات كثيرات، ولا يستقيم لهم قدم على صراط. يأتي دين الله رب العالمين في العشر الأواخر لينتزع الله رب العالمين في جوف الليالي من زحمة الحياة، من زحمة الحياة بكل ما فيها من قاذورات ليعلي الإنسان فوق ذاته كأنما هو موت قبل الموت يضرب به ضربته في النفس الإنسانية ليصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. ألا إن دينكم عباد الله دين هو دين الله رب العالمين الذي لا يقبل سواه. يا له من دين لو كان له رجال. يقول الرجل الصالح سلفا يا له من دين لو كان له رجال. يا له من دين لو كان له رجال. تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ وحققوه في دنيا الله رب العالمين عملا فاعلا منتجا. وأقول لكم إن مشكلة من المشكلات العظيمة يحلها لكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلمتين اثنتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الصالح الذي يتأمل في دين الله رب العالمين إذا نزل مدينة أو قرية لا يدري قبل أن ينزلها ما حالها من الدين، أهي على دين الإسلام أم على غير الدين. إذا نزل الإنسان بلدا وإذا دخل الإنسان مدينة أو جاس خلال قرية وهو لا يدري حالها من الانتماء أو عدمه إلى دين الإسلام العظيم، القاعدة أنك تستطيع أن تعرف البلد من نظافة شوارعها، من نظافة بيوتها، من هندستها، لا أقول على حسب المعمار الحديث وإنما من هندستها الروحية، نظافة في النفوس، نظافة في الأيدي لأنها متوضئة فلا تمتد إلى الحرام بحال، نظافة تنبع من القلوب متألقة لكي تفيض بعد ذلك فوق الأبدان لتنسرح في الحياة. هذه النظافة يأتي لكم بها نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلمتين، يقول نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا يفعلون. الفناء هو الرحبة التي تكون أمام الدار، عليها سور الدار أو ليس عليها، يقوم مقامها الآن ما أمام كل بيت من تلك الشوارع المضروبة سبلا للمسلمين ولغير المسلمين. إذن فناؤك الذي أمرت بتنظيفه ونظافته وما أمام بيتك من شارعك، أنت مأمور من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتنظيفه، وإلا فقد أشبهت اليهود. نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا يفعلون، وهذا يوفر جهدا ويوفر مالا ويوفر وقتا يؤول في المنتهى ويترجم إلى مال يعود على الوطن بالنفع عاجلا وآجلا. كل ذلك بكلمتين اثنتين. وأزيدك إن هذا الدين هو دين النظافة في حقيقته وجوهره وفي تفاعله في الحياة ومظهره. هذا الدين يأتي ليحل لنا نحن المصريين معضلة من أكبر المعضلات يقوم عليها الإعلام في الصباح وفي المساء ولا يبلغ من حلها شيئا، وتنفق بسببها وتهدر مليارات الجنيهات في كل عام. دعك من الأحزان ودعك من الآلام ودعك من البكاء والدموع الساديات، معضلة تتأتى من مخالفة تحل بنص من نصوص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرض العضال الفتاك، مرض البلهارسيا، إنما يتأتى من ملامسة جسد لطفيل في مرحلة من دورة حياته، إنما أتى بسبب بول أو غائط في ماء، ماء مطروق. فالحلقة التي يبحث القوم عن كسرها هي هذا الإنسان الفاعل الذي تغوط أو تبول في الماء المطروق، وحينئذ يصاب رجل لا يستطيع أن يحصل رزقه إلا بكده وكدحه، ولا بد أن يكون منقوعا في هذا الماء صباحه ومساءه. وماذا يفعل وهو لا يبلغ في يوم من الأيام أن يكون مترفعا على استعماله؟ حاشا وكلا، فهو يواقعه يباشره فيصاب. ثم خذ لديك بعد ذلك قائمة طويلة من الأمراض، من الأحزان، من الكفاح، من الجلاد، من الجهاد ضد هذا المرض، مال ينفق يهدر، وأوقات تتبدد كما تبددت أوقات كثيرة فذبحت قربانا للشيطان على مذبح الفراغ في أمة تحتاج إلى كل ثانية من جهدها من عمرها، ولا رأس مال لها إلا هذا العمر آتاه الله رب العالمين إياها، فتفاعلوا مع أسباب الوجود وواقع الحياة. أموال تهدر، وأحزان تتفجر، ودموع تسكب، ونساء تترمل، وأطفال تتيتم، وعائل يغيب تحت طبقات الثرى من بعد معاناة هي العناء بعينه عندما يصاب. كل ذلك لأن سفيها غير ملتزم قام قائما أو نزل نازلا فبال في ماء ليس من حقه ولا من حق أبيه ولا من حق جده، وإنما هو مال للمسلمين لهذا الوطن، وهذا الماء حاطه الله رب العالمين بحياطته، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء الراكد يعني غير الجاري، وعن البول في الماء الجاري. حلت المشكلة لأن النص النبوي يتفاعل مع الضمير مع القلب يقرأه، فإذا ما أتى بعد ذلك ترهيب بأن الذي يتسبب في ضرر فإن عليه من الإثم ما يوازي هذا الذي تسبب فيه، وأن الإنسان لو حفر في الطريق المطروق للسابلة للمارة حفرة فوقع إنسان فهو مسؤول عما صنع، وكذلك إذا ما أتى منه هذا الذي يؤدي إلى هذا الضرر لقد أصبح قاتلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن بعث سرية فأصاب رجلا منهم حجر في رأسه فشجه، فأصابه الاحتلام بالليل، فلما أصبح قال لأصحابه ممن حضر: أترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ لأنه إن استعمل الماء في الغسل فإنه قد يموت بسبب الجرح الذي في رأسه. فقالوا له جاهلين: لا نرى لك أن تستعمل التراب تيمما والماء حاضر. فاغتسل بالماء فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، حصل كذا وكذا ووقع كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال، وجعله داء ومرضا له شفاء وله دواء، إنما شفاء العي السؤال. وإذا فلا ينبغي علينا أن نفتي بغير علم، وإلا فإن تسببنا في ضرر فعلى الرأس مثله ممن قد أفتى بغير علم. وعلينا أيضا أن نعلم أن الذي يقوم قائما أو ينزل نازلا أو يقعد في الماء المطروق متغوطا وليس بمائه ولا بماء أبيه ولا يملكه ولا يملك شيئا فيه، ويأتي هذا الضمير الإنساني متألقا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي، بالنهي عن التغوط وعن التبول في الماء الراكد وفي الماء الجاري، يأتي منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوفر مليارات الجنيهات وليوفر طاقات تتبدد على هذا المذبح من مذابح القربان للشيطان بإهدار أوقات ينبغي أن تنفق في الإنتاج. ذهبت هباء منثورا وراحت هدرا. أليس من حق المرء على نفسه أن يخلو بنفسه في ليالي العشر متأملا في سيرة الحياة بما أتى منه منذ احتلم إلى الآن إلى اللحظة، لكي يرقب في صحيفته ما هنالك مما سطر، ما هنالك مما كتب، مما نسي وأحصاه الله رب العالمين، وسيسأل عنه أمام الله جلت قدرته. والموت يأتي بغتة، ومن كان سادرا في حيرته جاهلا في عمايته فليذهب إلى المقابر ولينظر من هنالك ممن كانوا زينة الدنيا، وممن كانوا شموسا ومصابيح، وممن كانوا على هامات الورى فصاروا ترابا وراحوا ترى. فعلى المرء أن يتأمل في هذا المصير، وعليه أن يكون فاعلا متفاعلا. إذن هي مدرسة الليل يحيي فيها المرء ليله، وكأن الليل من حوله قد مات، فيأتي بفعله الصالح بتألق حقيقة الحياة في نفسه، بمعرفته لذاته، بتفجير طاقاته، بمعاهدته لربه أن يكون صالحا، أن يكون فاعلا، أن يكون منتجا. يأتي بهذا كله لكي يحيي الليل، بمعنى أن تدب فيه الحياة، من أجل أن يقوم متمطيا متتائبا، ليدع عنه غفلته جانبا، حتى يصير الليل من بعد الحياة كأنه النهار، بل هو النهار، ولكنه نهار الحقيقة بشمس العرفان. أسأل الله ربنا جلت قدرته أن يعفو عنا وأن يعافينا من كل سوء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخيرا، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شكر الله من لم يشكر الناس. وأنا أشكر أولئك الأفاضل الذين سخرهم الله رب العالمين لبث الخير ونشره، لا عن طريقي وإنما عن طريق سواي، وإنما أنا من الضعفاء الصعاليك في دنيا الله. أسأل الله أن يخرجني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. أشكرهم شكرا مضاعفا، وأشكر سيادة اللواء أبو المعاطي وسيادة اللواء سمير السقة، وأشكر جميع من شرفنا بالحضور في هذا اللقاء. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخرجنا من ذوق طعم أنفسنا إلى حقيقة الحقائق بمعرفة العرفان، بمعرفة العرفان الصحيح والأوبة المرضية عند الله. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يخرجنا جميعا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم لا تذقنا حظ أنفسنا، اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.